أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أكيد لما الواحد مننا يحب حد بجد، بيحب كل حاجة ليه ومنه، بيحب حتى الحاجات الصغيرة اللي بيستخدمها حبيبه، تحس ان دايما المحبين بيرتبطوا بكل تفاصيل حياة من يحبون. النبي اللي عمرنا ما شفناه، اكيد قلوبنا كلنا متعلقة بيه. النبي اللي دموعنا صلى الله عليه وسلم بتنزل واحنا بنقرأ اوصافه. النبي اللي كان يمشي على الارض بس قلبه وروحه معلقة بالسماء. هنتكلم النهاردة عن الخف اللي كان بيلبسه والنعل اللي كان بيمشي بيه، مش بس وصف لكن حب وتربية وسنة. عايزين واحنا بنسمع نحط قلوبنا قبل آذاننا ونفهم ليه الصحابة كانوا بيحبوا انهم يذكروا حتى هذه التفاصيل الدقيقة، وكانوا بيحتفظوا بنعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه الأئمة الكبار كانوا يكتبوا صورة النعل في كتبهم؟ ده مش موضوع شكلي، ده موضوع حب، وده موضوع هدي وسنة. فتعالوا نعيش شوية مع الحاجات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي بيها، يمكن ربنا يفتح لنا بيها باب المحبة، ويفتح بهذه المعاني باب للاقتداء، ويبقى الخف والنعل سبب ان احنا نمشي على خطاه. كان سيدنا ابن عمر من اشد الناس حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤثر عنه انه احيانا الناس كلها بتاخد طريق معين في التنقل ما بين مكانه والمكان، فكانوا يلاقوا سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما يتخذ طريق معين غير طريق الناس، فيقولوا له انت ليه مش ماشي في الطريق اللي الناس ماشية فيه؟ يقول اصلي شفت النبي صلى الله عليه وسلم مشي من الحتة دي، فلعل خفا ان يقع على خف. عشان كده على خطاه وعلى طريقه صلى الله عليه وسلم لغاية ما نصل الى حوضه الشريف ونشرب من يده، ونقول له يا رسول الله حبينا كل حاجة فيه، وكل حاجة كنت بتعملها حتى النعل اللي كنت بتلبسه كان لينا ارتباط وجداني، زي ما الصحابة حكولنا هذه الامور ونقلوها لينا. الامام الترمذي جعل الباب التاسع من ابواب الشمائل عن ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا وكيع قال عن دلهم ابن صالح الكوفي، وهو كما قال ابو داود لا بأس به وإن ضعفه ابن معين، قال عن حجير ابن عبد الله الكندي مقبول، فرج له أبو داود قال عن ابن بريدة، وفي بعض النسخ عن أبي بريدة، والصواب عن ابن بريدة عن أبيه، أن النجاشي، تنطق هكذا المشهورة النجاشي بفتح النون أو بكسرها النجاشي. طيب كلنا حافظين ان اسم النجاشي ملك الحبشة، لكن في الواقع ان ده كان لقب ملوك الحبشة زي فرعون كده، لقب ملوك مصر. اسم النجاشي كان أصحمة، وكان من الملوك الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، وأرسل إليه كتاب مع عمرو بن أمية الضمري، وكتب إليه يدعوه للإسلام، فأسلم سنة 6 على قول الأكثر، ومات سنة 9 من الهجرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بموته، وصلى عليه صلاة الغائب، وقد هاجر إليه المسلمون في صدر الإسلام، فأكرم وسادتهم ورد وفد قريش اللي كان على رأسه عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم، ولم يمس المسلمين بأذى، فرضي الله عن النجاشي لأنه كما ذكرنا أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. الرواية أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. النبي صلى الله عليه وسلم قبل من النجاشي هذه الهدية. أول شيء، النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لقدره، ومن الواضح أنه لم يكن بعد على الإسلام وأسلم بعد ذلك كما ذكرنا، فبيأصل عليها الفقهاء أنه جواز أن يقبل الإنسان هدية من أهل الكتاب أو ممن يخالفنا في ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن مفاتيح القلوب تكون بالهدايا، فقال تهادوا تحابوا. فهنا أمر مهم لازم ناخد بالنا منه، ويعني يبقى أمر منتشر ما بين الناس أن نكسب قلوب الناس عن طريق الهدايا. فالنجاشي بعث للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، فبعث له نوع من الأحذية، عارفين الخف، وهو لباس يغطى به قدم الإنسان بأكمله، عامل زي الأحذية اللي الناس بتلبسها، وما كانش فيها ما نسميه نحن الآن بالنعم، ما نسميه نحن بالنعم، وإنما عامل كده زي الجزمة البوط اللي بيلبسها بعض الناس، لكن بيبقى دايما ايه متجاوزة للكعبين، المكان اللي بيصل اليه الماء عند غسل الرجلين. فاهدى اليه هذين الخفين، والخفين وصفهم الراوي بانهم كانوا اسودين، يعني كان الخف اسود، وقال ساذجين يعني ما فيهمش نقوش ولا خطوط، أسود صافي، أسود سادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبسهما، وده دليل على إن الأصل في الأشياء الطهارة، وما قالش بقى دي جاية من واحد أصلا مش مسلم، فلازم ناخد بالنا لحسن يقوم بي مثلا حاجة مش مظبوطة، أو إن الجلد اللي اتصنع منه هو ده جلد أصلا من ذبيحة من ذبائح أهل الكتاب، فبالتالي لازم نعمل أي حاجة. يبقى استدل من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفقهاء على أن الأصل في الأشياء الطهارة. لبسهما صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل، ما قالش بقى إيه منين إزاي، طب اتأكدوا لحسن يكون في حاجة، وإنما استخدمهما النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب كانت تتخذ الخفاف وتلبسها لحماية القدمين وعشان تتخفف من مشقة لبس النعال وأيضا للتجمل وللزينة. فعشان كده أرسل النجاشي بهذه الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت هدية معتبرة. يعني محدش يجي يقول لي دلوقتي بقى النجاشي ملك بيبعت للنبي صلى الله عليه وسلم جوزين أحذية، إيه يعني؟ يعني يبعت له نعلين؟ لا، ده كان شيء مقدر ومعلوم عند العرب، فكانوا زي ما قلنا من لون أسود وساذجين، بمعنى إنه كانت سادة ما فهمش أي حاجة، دلالة على إنه برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيط. الخف كان سادة ما فيهوش الفخامة ولا الزخرفة، وده بيعلمنا البعد عن التكلف باللبس، وإن الجمال الحقيقي زي ما احنا عايشين مع شمائله صلى الله عليه وسلم دايما في البساطة. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه كان متواضع، وكان يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. الراوي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسهما، وده فيه لطيفة جميلة انه بادر الى استعمال الهدية والاستفادة منها. يبقى لما يعمل كده مثلا اللي ارسل النجاشي مع الهدية، فلما يروح له ويقول له ده انا لما اديته الهدية خدها على طول ولبسها، ده بقى تقدير معنوي. وحاجة النبي بيعلمها لنا صلى الله عليه وسلم، بيعلمنا فنون الذوق. واحد ادالك هدية هو يحب ان يراها، انه انتفعت بيها، مش كتر خيرك خدتها وخلاص وركنها بقى على الرف، ولا خلاص كده مش انت عملت اللي عليك وجبت لي الهدية. لا، اشعره بالتقدير. فبالتالي لما اخذها النبي صلى الله عليه وسلم بادر واستعملها، لانه فلبسهما، الفاء دي بتفيد التعقيب وعدم التراخي، وده ادب من اداب التعامل مع الناس وفن من الفنون الراقية. بأبي أنت وأمي، حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد الحديث ده برضو فيه إشارة أخرى، وهي أنه توضأ ومسح عليهما، وده معلوم أنه مشروع المسح على الخفين، وده اللي ذهب إليه الفقهاء في توجيه قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. عارفين في قوله تبارك وتعالى في آية الوضوء وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم دي معطوفة على الغسل، فبالتالي يبقى الإشارة إلى غسل القدمين، لكن قبلها بالمسح على الرأس، فقال وأرجلكم، على اعتبار إن لو كان الواحد لابس خفين او على الخلاف في قضية الجوربين، لو كان خفين او نعلين جاز ان يمسح عليهما بشروط مقررة في الفقه، كما يعلم كل من درس ابواب الطهارة وعلم شروط المسح على الخفين. لكن الحديث بيعلمنا الامور الخاصة هنا بازاي ان الواحد يتعلم هذه المعاني. انسان بسيط يقبل الهدية، يلبس اللبس البسيط النظيف، مش لازم يبقى الواحد لابس الماركات او الحاجات اللي عليها نقوش زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب لازم نحب. وفي نفس الوقت لو نظرنا الى قد ايه علينا ان نقدر من يريدون أن يوصلوا إلينا رسالة من رسائل التعامل الحسن، فقدروا الناس اللي بيحبوكم، ولو حتى مش من دينكم افتحوا صلة بيهم لدعوتهم زي ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم، وكان قدوة في الأدب بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي بعد ذلك حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة قال عن الحسن ابن عياش وهو الكوفي واتقه ابن معين وتوفي سنة 132 قال عن أبي إسحاق عن الشعبي عامر ابن شرحبيل قال قال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. هنا إشارة أخرى إلى قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدايا، وإنه موضوع التهادي في أمر الخف وأمر الحذاء ده يبدو أنه كان أمر مشهور وأنه كان أمر من الأمور اللي تقدر. فأهدى دحية، ودحية هو ابن خليفة الكلبي وهو صحابي جليل كان ينزل جبريل بصورته في بعض الأحيان، عشان كده الصحابة كانوا يقعدوا يقولوا أشبه ما يكون بدحية، دحية ابن خليفة الكلب. فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وده فيه إشارة إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا الصحابة، وأنه كان صلى الله عليه وسلم بسيط في ملبسه وفي معيشته. وبرضو نفس القضية انه اول ما اهداها له لبس النبي صلى الله عليه وسلم هذين الخفين. جه بعد كده الامام وقال وقال اسرائيل عن جابر عن عامر. الشطار منكم بقى اللي مركزين مين عامر ده؟ عن عامر يعني مين؟ عامر بن شرحبيل اللي هو الامام الشعبي، واحنا قلنا عامر ابن شرحبيل الامام العلم ده كان شاب كام من الصحابة؟ لسه الكلام واخدينه الدرس اللي فات، اشوف الناس مركزة ولا الناس بتنسى. قال عن عامر الشعبي قال وجبة فلبسهما، يعني ذات في الرواية الاخرى انه اهدى له خفين وجبة فلبسهما، يعني لبس الخفين ولبس الجبة، بيقول حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. هنا إشارة فقهية عظيمة، بيقول أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم لبسهما لغاية مدابه وتخرقا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألش ما استفسرش ما كانش يعرف الخفين دول اتخذا من جلد مزكى، يعني يا ترى الجلد ده كان من ذبيحة ولا كان جلد ميتة مثلا، اتدبغ ولا ما اتدبغش. وده أشار به إلى إن الأصل في الأشياء المجهولة إنها طهر، عشان الناس اللي عندها وساوس في الطهارة تاخد بالها من الأمور دي. الأصل إن الشيء ده طاهر، إنما الناس بقى اللي عندها وساوس لحسن يكون في مشكلة، لحسن تكون في نجاسة، لحسن يكون ما اتدبغش، أو يمكن ده جلد ميتة، أو ده يمكن كذا. النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم، تطبيق فعلي، وما جعل عليكم في الدين من حرج، تطبيق فعلي ليسر هذا الدين، وانه الانسان لازم يبقى وهو بيتعلم فقه يبقى عنده هذه الاصول، واللي يعلموا الناس الفقه لازم يبينوا ليهم المقاصد دي، عشان فعليا يريد الله بكم اليسر، لانه فعليا في امور معينه لازم نبقى فاهمينها، انه وما جعل عليكم في الدين من حرج والمشقه تجلب التيسير، واشياء كتير لازم نبقى متعلمينها في الفقه الاسلامي واحنا بندرس عشان ما نقعش في هذه الوساوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خدهم ولبسهم وما سألش يا جماعة هو ده من جلد من النوع الفلاني أو مذبوح الذبيحة بتاعته بطريقة شرعية ولا لا. فإذا شفنا قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيط في لبسه ومعيشته، لبس خفين وجبة لحد ما تخرقوا، ما كانش بيرمي الحاجة بدري، أو بيغيرها لمجرد إنها بقت قديمة. وده درس في التوفير والاقتصاد وعدم الإسراف. ما كانش بيفتش وراء الأمور بتكلف صلى الله عليه وسلم، ومع كده كان صلى الله عليه وسلم بيلبس حاجات بسيطة ودايما نظيفة مرتبة بتدي معنى الأناقة والجمال. فالأحاديث دي علمتنا شيء أساسي، إنه الواحد محتاج إنه يتعلم السخاء. قضية الهدايا اللي جاءت هنا في هذا الباب سواء من النجاشي أو من دحية، فمحتاجين يبقى عندنا السخاء ده والكرم ده، سخاء في البذل وتواضع في القبول. محتاجين نتعلم أن نستخدم لبسنا بطريقة كويسة، وما نشتريش لبس لمجرد الموضة، نخلينا عمليين ونستخدم الحاجة لغاية ما تخلص، ونبعد عن الوساوس في الحلال والحرام طالما الأصل في الأشياء الإباحة، ونتعلم نعيش ببساطة من غير ما نحرم أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة ولبس الخف مش رفاهية، لكن على معنى الاستكفاء والراحة. الإمام الترمذي علق على الأثر وقال: قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. ثم عقد الإمام الترمذي الباب العاشر بمناسبة الكلام على الخف، فقال: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد ابن بشار، قال: حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، قال: حدثنا همام عن قتادة، قال: قلت لأنس ابن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. القبال هنا بيقول قبالان، يبقى تثنية قبال اللي هو الرباط الشفع السير بتاع النعل، فكان له قبالان، يبقى كان فيه الإشارة إلى أنه الشبشب أو الصندل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبسه كان ليه رباطين قدام أو ليه سيرين بيتربطه على الرجل. وده يدلنا على بساطة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدور على لبس مميز أو فخر، حتى في النعل كان بسيط وسهل. وده بيعلمنا إنه مش لازم نلبس الأغلى عشان نكون مميزين. والله الواحد شاف من الأمور دي كتير، نلاقي ناس كانت تيجي تقول: والله أنا لما كنت في الرؤية الشرعية البنت كانت بتحكم عليا من الحذاء اللي أنا لابسه، كان قاعدة طول الوقت تبص تقول: آه ده لابس ماركة، ده كذا ده كذا. في ناس عندها الأمور دي خطيرة جدا. وبرضه ما يكونش يعني الأمور من غير نظافة ومن غير ما يكون الإنسان واخد باله ملمع حذائه، الأشياء اللي بتدل على إنه مهتم مش لازم بمغالاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدور على الفخامة دي. وشفنا قد إيه الصحابة مهتمين بتفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا إنهم ما بيسألوا على شكل نعل النبي صلى الله عليه وسلم. وده إن دل على شيء فإنما يدل على حبهم الشديد وحرصهم على إنهم يقلدوه في كل حاجة حتى في أبسط الأمور. في نفس الوقت إحنا بنشوف من خلال الشمائل فعلا الإسلام مش بس صلاة وصيام، ده كان بيهتم الصحابي بالهيئة بالنظافة بطريقة اللبس حتى شكل النعل. كل ده من ديننا، على إن ديننا دين شامل. شفنا من خلال هذه الرواية إن اللي بيحب النبي بجد صلى الله عليه وسلم بيقلده في كل حاجة حتى ولو كان في شكل النعل. فنخلي فعلا الأمور دي قدامنا دايما وإحنا بنقرأ الشمائل وبنعرف كل حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبنتعلم تفاصيل حياته. ده الحب الحقيقي، ده حب النبي صلى الله عليه وسلم مش بالكلام، الحب الحقيقي بيظهر في الاتباع حتى في الحاجات اللي الناس بتشوفها بسيطة. وشوفوا النهاردة الناس لما بتاخد قدوات من ممثلين ولا مطربين ولا لعيبة كورة ولا ولا ولا ممن يشير إليهم الناس بالبنان، يبقى عايز يعمل زي تصريحة شعره ويلبس زي ما بيلبس، وتبقى الموضة بتاعت فلان وكله يقلد اللي بيعمل الحاجة الفلانية، وتيجي شركات الدعاية تبتدي تقول لك ايوه ده فلان لابس الحذاء الفلاني والماركة الفلانية فكله يجري يعمل زيه. الامور دي لازم نبقى فاهمين انها علامة على ايه؟ انه المرء مع من احب. فبالتالي سيدنا انس وهو بيقول المرء مع من احب قال انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبحب ابو بكر وبحب عمر وارجو ان اكون معهم، واحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده مش مستصغرين اي سنة، حتى ولو كان شكل النعل النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، لانه ورا الكلام ده قلبي بيحب وعايز يمشي زي النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة، حتى في الحذاء اللي النبي بياخده صلى الله عليه وسلم ويتخذه في مشيه صلى الله عليه وسلم. فبالتالي النعل كان بسيط جدا، مصنوع من جلد، وكان في سيرين بيربط بيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحذاء. قال الإمام الترمذي حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء. كل مرة كده بنسمع اسم أقول لكم خدوا بالكم من الاسم ده قوي، أكيد يعني إحنا بنقول أسامي الرواة دي مش بس يعني أهو بنقرأ الكتاب وخلاص، إحنا عايشين مع نقلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سادة الأمة دي، مع الناس اللي خيرهم علينا إلى هذا اليوم، اللي نقلوا لينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما نمر على اسم كده من الأسامي يبقى الواحد نفسه يعيش ويحط بقى إنه يا سلام يبقى زي الأعلام دول. سيدنا خالد بن حذاء هذا من الأئمة الثقات ومن الحفاظ. الحفاظ دي يا جماعة لما بيقولوها بيبقى حافظ 100,000 إسناد، 100,000 اللي يتقال عليه حافظ هنا الحفاظ. وكان تابعي جليل القدر كثير الحديث واسع العلم، وتوفي سنة 141. خالد الحذاء قال عن عبد الله ابن الحارث وهو هاشمي جليل له رواية ولأبيه وجده صحبة وأجمعوا على أنه ثقة، متوفى سنة 84. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان، عرفنا السيرين، مثني شراكهما، بيشير على ان السيرين الاثنين بيتربطوا كويس على الرجل. فبنتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في شكل النعل والرباط اللي كان بيربط بيه النبي صلى الله عليه وسلم حذاؤه، عشان دايما المعاني دي والحاجات دي نحكيها لأولادنا بحكايات بسيطة، نحكي لهم انه كان بيلبس صندل بس بسيط، وازاي الصحابة كانوا بيقدروا الامور دي وبينقلوها لينا. فالواحد فعلا مع كل رواية من الروايات دي محتاج كده يبص على نفسه وعلى لبسه ويقول يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى ان البس كده؟ سؤال واحد ممكن يغير سلوك الإنسان وطريقة حياته، أنا عايز أبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم وفي بساطة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد ابن منيع ويعقوب ابن إبراهيم وهو الزهري ثقة مكثر فرج له الجماعة قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري وهو يعقوب ابن إبراهيم الكوفي ثقة ثبت لكنه يخطئ في حديث سفيان الثوري وتوفي سنة 208 قال أخبرنا عيسى ابن طهمان ابن طهمان أبو بكر البصري وهو نزل في الكوفة ووثقوه وخرج له الإمام البخاري. قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان. شوفوا بقى المعاني اللي هنستفيدها من الأثر ده. سيدنا أنس بن مالك طلع لمجموعة من التابعين، طلع ليهم جوز صندل كده، وبصوا لقوه ما فيهوش وبر ولا زينة، يعني الحذائين سادة تماما جرداوين، وليهم سيرين بيمسكوا النعل على الرجل. وهذا الأمر تبين انه كان نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحدثني ثابت بعد، ثابت البناني، قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو سيدنا أنس واخد النعلين ليه؟ يعني ليه احتفظ بنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عارفين طبعا سيدنا أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قريب من بيت النبوة، فطبيعي ان الاثار بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم كان له بها صله. احنا قلنا قبل كده قد ايه ام سليم كانت مركزه في الحاجات دي جدا، وبالتالي وسيدنا انس بن مالك كانوا مركزين جدا في اثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمثل ذلك. الحديث بيشير اولا الى بساطه حياه النبي صلى الله عليه وسلم وحذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما فيهوش زينة ولا تطريز جرداوين، بساطة كاملة، بيعلمنا ان العظمة مش في الشكل، وانه الانسان يبقى جميل لكن ما يبقاش عنده مبالغة في المظاهر. ورأينا هذا المعنى قد ايه انهم كانوا عندهم حرص على نقل كل شيء يخص النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نتعلم السنة في التفاصيل ونزرع في قلوبنا وقلوب كل اللي حوالينا حب كل شيء منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستفدنا الفائدة دي ان هما كانوا ايه؟ سادة، نعلين سادة، ما فهمش اي زخرفة، كان نعلين جرداوين ولهما سيرين زي ما ذكرنا. قال الامام الترمذي حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال أخبرنا معم، يعني ابن عيسى المدني، وهو إمام من الأئمة، وأثبت أصحاب الإمام مالك المتوفى سنة 198. فبالتالي من أثبت الناس في الإمام مالك، وهو حيروي عن الإمام مالك هذه الرواية مع ابن عيسى. قال أخبرنا مالك، وما أدراك ما مالك؟ مالك ابن أنس إمام الدنيا وإمام دار الهجرة، ابن الإمام مالك ابن أنس. قال حدثنا سعيد ابن أبي سعيد المقبوري، وهو ثقة من الثقات كثير الحديث، وروى عن عائشة أم سلمة بإرسال، وتوفي سنة 123. قال عن عبيد ابن جريج، جريج رجل من التابعين مدني أخرج له البخاري ومسلم، أنه قال لابن عمر، وأول ما تيجي سيرة سيدنا ابن عمر تفتكره على طول شدة الاتباع اللي كنا لسه بنقول لعل خفا أن تقع على خف. شوف بقى سيدنا ابن عمر هيعمل ايه. قال رأيتك تلبس النعال الستية. يعني ايه النعال الستية؟ السبتية اللي متخذة من جلود البقر، وتسمى هكذا سبتية لأن شعرها قد ثبت عنها يعني اتحلق، وقيل لأنها إن ثبت بالدباغ يعني لانت، فسموها كده السبتية. فبيقول له أنت ليه يعني بتلبس من النعل اللي متخذ من النوع ده من الجلود؟ والسائل يريد أن يعرف الحكمة، اشمعنى النوع ده؟ خدوا بالكم دايما الناس بتبص على الحاجات دي، انت جايب الحاجة دي منين؟ مش كده؟ لا الحذاء ده انت بتختار الحاجة دي اشمعنى؟ وهم عارفين وداريين ان سيدنا ابن عمر حتة الاتباع عنده عالية جدا، فعايزين يفهموا الموضوع من وراء ايه. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. قال له أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس من النوعية، نوعية الصنادل دي اللي مصنوعة من جلد البقر بعد ما تتدبغ وتنضف وتتعالج وما عليهاش شعر بتاع الجلد اتشال عنها. فحب ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وصل لدرجة انه بيقلده في نوع الصندل والشبشب اللي بيلبسه صلى الله عليه وسلم. مش مجرد بيقلده في الصلاة والصيام، لا، ده حتى في نوع النعل. وده هو الحب الحقيقي اللي مش تمثيل، حب بيصل لدرجة التقليد في أبسط التفاصيل. والاقتداء بيعلمنا انه ده الاخلاص الحقيقي لحب النبي في قلوبنا صلى الله عليه وسلم. فمعنى كده ان سيدنا ابن عمر كان واخد النبي قدوة صلى الله عليه وسلم ونموذج كبير في كل حاجة في حياته. والنعل اللي مفيهوش شعر انضف واسهل في الطهارة، فده فيه فائدة عملية كمان، مش بس تقليد، ده بيعلمنا ان السنة فيها دايما حكم تربوية ودايما فيها طهر ودايما فيها الراحة. الصحابي لما تسأل ليه بتلبس النعل ده، رد شفت النبي بيعملها. شفت البساطة، مش قال عشان مريحة، اصلها موديل جديد، اصل هي دي الموضة بتاعت الزمن دي، قال عشان النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان بيحل لنا مشاكل كتير. لأن الناس مثلا لما نيجي نتكلم في بعض الأحكام، فنيجي نقول يا جماعة حكم اللحية إيه؟ فيجي والله الأئمة الأربعة على القول بالوجوب، فتلاقي بقى ناس تقول إزاي بتقولوا الكلام ده؟ ما في بعض الشافعية قالوا إنه والله إن حلق اللحية فيه كراهة وما فيهوش حرمة وفي كذا. فدايما نخلص المسائل دي بكلمة واحدة، يا عم النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في وصف لحيته انها كانت كثفة، كث اللحية كانت كثيفة. انت مش عايز شكلك يبقى شكل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظرة الناس والعرف والكلام والتقاليد والناس تقول علي ايه، ولا ابقى قدام النبي شكلي ايه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما اتى سفيرة كسرى للنبي صلى الله عليه وسلم وكان حليقا، اعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من أمرك بهذا؟ قال له والله إحنا كده عرفنا كده وضعنا كده. قال له ولكن ربي أمرني بهذا، وأشار إلى لحيته صلى الله عليه وسلم. قضية عندنا الدين مش لحية، والدين مش فقط حجاب، إحنا ما نتكلمش في المعنى ده خالص. فكان أنا بتكلم دلوقتي في قضية تانية، قضية واحد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم وعايز شكله يبقى شكل النبي صلى الله عليه وسلم، بصرف النظر بقى الناس هتقول ايه، ولا هيبقى رد الفعل ايه، ولا الخلاف الفقهي ايه. شوفوا الصحابي على طول قال له بتلبس النعل ده ليه، قال له النبي بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. فالسنة مش بس فعل وتطبيق شكلي، انما عمر. حب للنبي صلى الله عليه وسلم بيخلي الواحد يتأثر بيه في كل حاجة، بيدور انه يعمل زي ما النبي بيعمل صلى الله عليه وسلم، مش مجرد اوامر ونواهي. فعايزين نزرع في قلوب كل مسلم ومسلمة حب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، حب النبي صلى الله عليه وسلم في تفاصيل حياته الصغيرة. عايزين دايما نحكي القصص والحكايات دي. عارف النبي كان بيلبس ايه؟ الام تربي ابنها بالطريقه دي، تقول له انت عارف النبي كان بيلبس حذاء شكله عامل ازاي؟ ونجيب الصور اللي موجوده دلوقتي اللي فيها تقريب لشكل نعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونوري اولادنا عشان المعاني دي تتغرس فيهم. وفي نفس الوقت كان هنا اشاره اخرى في هذا الحديث، انه قال وتوضأ فيها. لما يكون هذا المعنى العلماء قالوا توضأ فيها صلى الله عليه وسلم، يعني توضأ والرجل في النعل، أو أن يتوضأ ويلبسها بعد ورجله رطبة. تحتمل دي وتحتمل دي، يعني إما أنه مسح على النعل يعني، أو إنه صلى الله عليه وسلم اتوضأ وبعد كده ولسه رجله رطبة لبس النعلين. وهنا بيشير إشارة إلى إنه النوع ده كان نوع مريح عشان ما فيهوش شعر، وبالتالي قال أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده وتوضأ فيها، فقال فأنا أحب أن ألبسها بهذا الاعتبار. قال الإمام الترمذي حدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال عن معمر قال عن ابن أبي ذئب عبد الرحمن ابن محمد، وده اسم ثاني من الأسامي الكبيرة قوي، كل مرة كده هنقف على كم اسم من الأسامي العظيمة. ابن أبي ذئب كان إماما كبير الشأن، ثقة، فقيه، فاضل، من أكابر علماء الإسلام، وقد روى عن نافع وعن عكرمة ويروي عنه معمر وابن وهب وغيرهم. وكان الإمام الشافعي يقول ما فاتني أحد فأثبت عليه ما أثبت على الليث بن سعد وابن أبي ذئب. هو الإمام الشافعي يقول والله أنا أكثر حد بقيت زعلان إن أنا ما خدتش عليه الليث بن سعد إمام أهل مصر وابن أبي ذئب. قال عن صالح مولى التوأمة، صالح مولى التوأمة، صالح ابن صالح مولى أم سلمة ثقة ثبت، وتوفي سنة 125. والتوأمة مين بقى التوأمة اللي هو بيقول مولى التوأمة ده؟ أخت ربيعة ابن خلف، سميت به لكونها أحد توأمين، اثنين توأم فسموها على هذا الاسم، فقالوا والله أصلها واحدة من أختين كانوا توأم فسميت بهذا الاسم التوأمة. قال عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وده طبعا مر علينا من قبل في أول الباب. قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان قال عن السدي. الإمام السدي أيضا من الأسامي الكبيرة جدا. احنا عندنا بقى اللي بيدرسوا تفسير يعرفوا ان في حاجة اسمها السدي الصغير والسدي الكبير، المقصود به هنا السدي الكبير، وهذا وثقه الإمام أحمد وضعفه ابن معين. وعنده إشكال إنه كان عنده بعض المشاكل في موضوع التشيع، وإحنا استفدنا الفائدة دي قبل كده، إنه سبحان الله من عدل وإنصاف أهل السنة إنه أي حد حتى ولو كانت عنده بعض البدع أو بعض المشاكل كانوا يروون عنه في غير إيه بدعته. وتوفي سنة 127. قال حدثني من سمع عمرو ابن حريث، ناخد بالنا من الحاجات اللي في الإسناد دي، حدثني من سمع عمرو بن حريث. طب هو مين اللي سمع من عمرو بن حريث؟ عمرو بن حريث صحابي صغير، وبالتالي بقى في هذا الإسناد إشكال، إسناد ضعيف لأن احنا ما نعرفش مين اللي روى عنه ده، ولما بنلاقي واحد كده مجهول الحال ده أمارة من أمارات ضعف الإسناد. إذن هذا الإسناد إسناد ضعيف، عشان ايه الجهالة اللي موجودة هنا دي، من الذي روى عنه؟ فبالتالي قال في هذه الإشارة الى انه ايه من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخطوفتين، في نعلين مخطوفتين. هنا بقى إشارة أخرى، يعني إيه بقى النعلين المخطوفتين هكذا زي ما جاءت في هذه الرواية؟ أولا المخصوفة هذه بيقصد بها إنها متخيطة، يعني متخيطين عليهم غرز، عليهم خياطة، فدلالة على إنه إيه النعل كان مخيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارفين لما كانوا يقولوا وهو قاعد في البيت كان في مهنة أهل بيته، ولربما كان يخطف نعله ويرقع ثوبه، يعني بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تلاقي إن حذاء النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مثلا قطع، فيجي النبي صلى الله عليه وسلم ويخيطه. شوفوا النهاردة ناس كتير قوي أول ما النعل مثلا لو اتشقق أو حصل فيه حاجة يترمي يا عم خلاص يا سيدي، يعني هي جت على ده. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه كان بيلبس نعل ويخيطه، ممكن عادي، ايه المشكلة؟ يعني احنا بنقول الكلام ده عشان نربي ولادنا على ان النعمة لا تدوم، اخشوشنوا فان النعمة لا تدوم، يلبسوا احسن حاجة، ونبقى طبعا عايزينهم في اضخم وفي افضل وفي احسن هيئة، بس برضو عادي، ايه المشكلة انه النعل لو كان فيه حاجة انه عادي انه يتخيط وتلبسه، وتعرف قيمة النعمة، مش ان هو خلاص لو دلوقتي جبت له الكوتش الفلاني ده وراح المدرسة وبتاع ومش عارف ايه وتفك خلاص يترمي يا عم ونجيب غيره، ما هتبقى الدنيا بسيطة والدنيا سهلة، ويتعود على الإسراف حتى ولو في الحاجات دي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سنته بنتعلم قد ايه معاني، وهذا الحديث فيه بيان لشدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا ينتظرون أمرا منه ولا توجيها، بل يكفيهم أن يروه قد فعل شيئا فيبادرون إلى أن يفعلوا ما فعل بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة على أن طهارة المصلي في ثوبه وبدنه، وفيه إشارة كذلك إلى هذا التواضع الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في الحديث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم نعالك؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبث. شوفوا كانوا بيعملوا إيه؟ يعني مجرد النبي خلع راحوا خلعين على طول من شدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قول عمرو بن حريص علمنا هذا المعنى في البساطة وفي الزهد العملي اللي كان عليه سيد البشر صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا إسحاق ابن موسى قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك قال عن أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز العالم الثقة السبت المتوفى سنة 117 قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو لا يحفيهما جميعا. قال صلى الله عليه وسلم لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما أو لينعلهما، إما بفتح الياء هكذا ليا أو لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. ممكن الإنسان يحصل له أنه مثلا الصندل بتاعه ولا الشبشب بتاعه ضاع واحد منهما، أو واحد تلف، أو يكون إحدى النعلين بعيدة عن الأخرى. يعني عارفين كده الناس خارجة من المسجد فهو كان سايب النعل بتاعه فتشط له فردة يمين والتانية شمال، فراح لابس الفردة اليمين وقعد يمشي له شوية لغاية ما وصل للفردة الشمال وعمل كده. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث وقال إن المشي يكون في نعل واحدة ليس من السنة، بل جاء بصيغة النهي، ولأجل ذلك منع بعض العلماء من أن يمشي الرجل في نعل واحدة ولو لخطوة واحدة. طب ليه؟ يعني المسألة يعني النبي بيركز في المعاني دي ليه صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين مثلا بعض الناس لما نيجي نقول لهم الكلام ده يقولك يا سلام، يعني خلاص، يعني ايه المشكلة؟ ما خلاص دي كانت خطوتين ثلاثة ولبس الفردة الثانية، يعني ايه المشكلة؟ جاء في مشكل الآثار للإمام الطحاوي في رواية أن المشي في نعال واحدة مشية الشيطان، وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن المشي على نعل واحد، أنه الواحد يبقى لابس فردة واحدة، هذه مشية الشيطان. والبعض علل النهي أن المشي في النعل الواحد يخالف جمال المظهر، يبقى ايه شكله مش احسن حاجة، ويبقى يعني هيئة المشي تبقى اضطرابا واحدة كده واحدة كده. وبعض العلماء اشاروا الى فائدة لطيفة جدا، وهي ان هذا الحديث من عدل الاسلام، حتى العدل بين القدمين. ينهر ابيض، قد ايه المعاني دي؟ انتوا واخدين بالكم؟ قال لك انت اتمقي ليه رجلك مثلا هذه تبقى حاطط فيها نعل والثانية لا، حتى ولو برهة من الزمن؟ فقالوا إما أن تنعل قدميك معا أو تحفيهما معا، يا إما ما تلبس يا إما تلبس. وكذلك في الشعر اتقال إيه؟ يا إما تحلق شعرك كله ويبقى سوى واحد، يا إما أن أنت تبقى سايبه كله. فمعنى لطيف من المعاني أن احنا بنتعود دايما على معنى المساواة حتى ما بين الأشياء هذه. عشان كده الصحابة كانوا رضوان الله عليهم عندهم دقة جدا في قضية العدل والإنصاف. عارفين سيدنا معاذ بن جبل اللي هو يقدم العلماء برمية رامي، حب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراكم ما شأن معاذ بن جبل، كان أمة واحدة كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول. الشاهد إنه مات في طاعون عموات سنة 16، وكانت لي زوجتين، فماتوا في الطاعون وماتوا مع بعض، فكان وقت الجنازة فعايز يدفنهم. عارفين عمل ايه؟ عمل قرعة، عمل قرعة يدخل مين قبل مين القبر، يعني خلاص يا جماعة في ايه، يعني خلاص دول ماتوا، فيعني ستي اللي كان متجوزها قبل الثانية وخلاص الاولى بعدين الثانية. لا مفيش كده، حتى في الامور دي قد ايه كان الصحابة عندهم من تطبيق عمل شافوه من سيد البشر صلى الله عليه وسلم العدل المطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا سنة مهجورة، وناس كتير ما بتعملش الكلام ده خالص. ولكم أن تتخيلوا أن بعض العلماء قالوا أن لبس فردة واحدة كده ويمشي بيها أن ده فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فحملوه على الحرمة الحرام، ده ياخد وزن. والغريبية بيقولوا انه ده من الكراهة، انه مكروه ان يصنع ذلك، بس عشان نعظم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الامام الترمذي حدثنا قتيبة قال عن مالك عن ابي الزناد نحوه، وقال حدثنا اسحاق ابن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. هنا الزيادة اللي هنستفيدها في هذه الرواية، خلاص فهمنا أنه ما ينفعش يمشي لابس فردة واحدة، يا إما يلبسهم مع بعض يا إما يبقى مش لابس على رجليه لغاية ما يلبسهما معا، يبقى يلبس هكذا وهكذا، يبقى يلبس الفردتين، وإما إنه يكون حافيا عنهما. لكن الزيادة جت في إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، والعلماء شددوا في هذا الأمر علشان حديث لما أكل الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينه، فقال لا أستطيع، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا استطعت، فإذا بالرجل تشل يده لأنه النبي دعا عليه صلى الله عليه وسلم ألا يستطيع، وقال له طب ليه شدد قوي في الموضوع بالطريقة دي؟ هو الأكل باليمين للدرجة دي يعني أمر واجب على الإنسان ولا في علة أخرى؟ بعض قال أصله قال لا أستطيع كبرا، تكبر بطر الحق، فكان من الكبر إنه قال له لا مش قادر. فلما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فكان انشلت يده، وده في تعظيم قضية التيامن اللي احنا قلنا انها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام الترمذي حدثنا قتيبة عن مالك ابن انس رضي الله عنه، بعدين عمل علامة التحويل وقال واخبرنا اسحاق ابن موسى، كتب الرواية الثانية يعني عنده الخبر ده من طريقين، طريق قتيبة عن الإمام مالك والطريق الثاني من حديث إسحاق ابن موسى. قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن أبيه الزناد عن الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. ده داخل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لليمين، وهذا من باب الإكرام كما تقدم، قلنا اليمين بركة، فكان بيلبس النعل يبدأ باليمين، يلبس القميص يبدأ باليمين، في الوضوء يبدأ باليمين، حلق الرأس يبدأ باليمين، وفي شأنه كله في الأمور المستحسنة. قال فلتكن أولهما تنعل، يبقى أول واحدة نلبسها يبقى ألبس بالإيه؟ باليمين. عارفين بقى الناس عياذا بالله المجرمين اللي بيستخفوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلع بقى المجرم من دول ويطلع يستخف بسنة النبي، يقول لك يعني خلاص ايه يعني قال ايه اخذ الحاجة باليمين واردها بالشمال، قال ايه البس الاول باليمين ولما ادخل الحمام يبقى ادخل بالشمال واخرج باليمين، ولما ادخل المسجد ادخل باليمين واخرج بالشمال، ليه يعني هي الثانية دي مش كذا وكذا؟ والناس تضحك، تضحك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تستخف بشيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. بقى الصحابة بذلوا دماءهم علشان السنة دي توصل لنا ويبقوا بالتدقيق ده، واحنا بعد كده مش فارقة معانا يمين ايه من شمال. النبي صلى الله عليه وسلم قاله من الآداب اللي بيعلمها لنا، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، يبقى ألبس اليمين الأول بعدين الشمال، ولما يجي أول حاجة يضعها يبقى أول حاجة إيه؟ اليمين، وآخر ما ينزع، بيأكد على المعنى. وفي هذا الحديث تعليم للأدب النبوي المتعلق بلبس الحذاء، هو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل التفاصيل دي. ايوه، ولذلك حكم كثيرة، يعني نحن لا نعلم الغيب ولا ندري الاشياء دي يكون فيها مشاركة للجن في شيء، للشياطين في شيء، زي ما ذكرنا فيما ذكر العلماء في مسألة المشي في نعل واحد وانها مشية الشيطان، ومن غير ما نعرف الحكم ومن غير ما نعرف، اذا كان سيد البشر قال لنا على كده يبقى سمعنا واطعنا بطبيعة الحال. قال الامام الترمذي حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن، يحب التيمن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره. وهذا الحديث مر علينا في الكلام على ترجل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. آخر ما ذكر من أحاديث هذا الباب العاشر قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن مرزوق وهو أبو عبد الله روى عنه الإمام مسلم وتوفي سنة 248. قال حدثنا عبد الرحمن ابن قيس أبو معاوية، وهذا كذبه أبو زرعة، والإمام ابن حجر والإمام الذهبي قالوا لا ذكر له في الكتب الستة، فلذلك الإسناد من حيث هذا الرجل فيه إشكال. قال حدثنا هشام يعني ابن حسان عن محمد يعني ابن سيرين قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، قلنا سيرين وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. يعني كان نعل سيدنا أبو بكر، كان نعل سيدنا عمر للسيرين دول، وأول من جعل سير النعل على خط واحد كان سيدنا عثمان، وده فيه دلالة على إن الأمر فيه سعة، وإنه مش أمر تعبدي، وإنه يجوز مخالفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. اتعلمنا التفاصيل دي علشان نبقى دايما أقرب إليه، ودايما نتعبد بذكره أمامنا في كل تفاصيل حياته، علشان دايما زي ما اتفقنا احنا قلوبنا مشتاقة لرؤياه، وكل تفصيلة من هذه التفاصيل بنجدد الحب والشوق لي بأبي هو وأمي ونفسي حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعين وعلى ضربك وعلى خطاك، ولعل خفا أن تقع على خف. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.